أحد الكتب الستة. ورواه أيضا الإمام عبد الرزاق يعني في كتابه المصنف، وأورده ابن ماجه في كتابه السنن، ورواه ابن أبي شيبة يعني في كتابه المسمى بالمصنف. وأورده الإمام البيهقي في سننه، وهكذا هناد بن السري في كتابه كتاب الزهد، وأورده الإمام الطيالسي يعني أبا داود في كتابه المسمى بالمسند، مسند أبي داود الطيالسي، وأورده الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وساقه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، وكذا ابن حبان في كتابه التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان. لكن سيتكلم الشارح عن هذا الحديث وأن فيه علة، وهي الانقطاع ما بين الرواة ومعاذ رضي الله تعالى عنه، فإن من روى عن معاذ منهم من أدركه لكنه لم يلقه، فيكون الإرسال في هذه الحال خفي، ومنهم من لم يدركه فيكون إرساله صريح. والحديث جمع مسائل عدة، وحق أن يدرج في كتاب جامع العلوم والحكم، لأن فيه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذكره، ولأنه اشتمل على قضايا تحتاج في بيانها إلى كراريس من الكتب، لكن مشكات النبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمل هذه القضايا في ألفاظ يسيرة يستطيع الإنسان أن يجمعها وأن يحفظها، وأن كل لفظة منها تدل على معنى عظيم. هذا الحديث جرت فيه مساءلات ومحاورات بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومعاذ بن جبل من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أحسن أو من أفضل من علم الحلال والحرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن لمعاذ بن جبل مواقف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها محبته لمعاذ، وبيّن فيها مكانته يعني معاذ من النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن أردفه خلفه، ويوم أن قال له والله إني أحبك يا معاذ، وأوصاه بتلك الوصية فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بمعرفة وعلم لم يأذن له أن يخبر بها أحدا. يوم أن أردفه وقال له: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه مستبشرا: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا، ولكن دعهم يجتهدوا في العبادة، فإن الاجتهاد في العبادة من الأمور المقصودة ومن الأمور الحسنة، ولأن الإنسان ينبغي له أن يبذل غاية جهده في معرفة دين الله وفي عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال له: لا تبشرهم فيتكلوا. معاذ رضي الله عنه من علماء الأنصار، ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد جمع من الأنصار عدد جمع القرآن، منهم معاذ بن جبل. معاذ بن جبل أحد ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة، بعثه إلى اليمن وقال له: إنك تأتي أهل اليمن، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعاش رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام زمنا، لكنه ممن توفي واستشهد في عام عمواس، حيث كان أحد شهدائها في ذاك الطاعون، رضي الله تعالى عن معاذ. في هذا الحديث يحاوره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن قال معاذ: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ولا شك إن هذا السؤال سؤال عظيم، وإن غاية أهل الإيمان هذه الغاية، أن الله تعالى يدخلهم الجنة بسبب إيمانهم وبسبب سلامة وصحة اعتقادهم، فإن الله تعالى إنما خلقهم ليعبدوه، وجعل ثواب العبادة أن يدخل يدخلهم الجنة. فقال: لقد سألت عن عظيم، يعني ما سألت عنه أمر ليس بالسهل، ما سألت عنه هو هدف يستهدفه المؤمن في حياته، هو عمل عظيم وفي نفس الوقت هو يسير، يعني سهل التناول، ليس فيه عنة وليس فيه إصر وليس فيه صعوبة، بل إن الله تعالى ييسره لمن يسره الله عليه. من قضى الله تعالى له وقدر لأنه من أهل الإيمان فإنه ييسر له عمل أهل الإيمان، من قضى الله له لأن يكون من أهل الجنة فإن الله تعالى ييسر له عمل أهل الجنة فيسلكها ويدخلها. نعم. ما أدري، ما أعرف، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم له ثكلتك أمك، هذا خرج مخرج العادة والغالب، وليس المراد به أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بأن يهلك وأمه موجودة، وإنما هي صيغة تنبيه يستخدمها العرب ولا يريدون معناها، يستخدمونها على سبيل التنبيه، وهي وإن كانت الله في ظاهرها أنها دعاء لكن هذا الدعاء ليس مقصودا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على معاذ بالهلاك، وإنما عرف عن العرب أن الإنسان إذا التبس عليه شيء وأرادوا تنبيهه يقولون له مثل ذلك، بعضهم يقول له فقدتك، وبعضهم يقول له ثكلتك أمك، بمعنى أنك تموت وأن أمك تحزن عليك حزنا شديدا وتكون من الثكالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بهذا ظاهر اللفظ، ومثل قوله تربت يداك، ومثل قوله يعني تربت يداك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، قالها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهكذا تستعمل هذه الألفاظ من أجل التنبيه لا غير، فهي وإن وضعت في أصلها دعاء بالهلاك مثل قول الرجل للآخر ويلك أو ويحك، إنما تستهدف التنبيه ولفت النظر. الله أعلم، لكن ليس بلازم، لأن النبي ما قصد هذا المعنى بعينه أو بحقيقته حتى يقال إنها معجزة. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم دله على هذا العمل الذي إن فعله يكون سببا في دخوله الجنة، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وقوله تعبد الله وقوله لا تشرك به شيئا، هذا على سبيل عطف البيان أو البدل، فإن الإنسان إن عبد الله يلزم من عبادته الله لا يشرك به شيئا، هو توضيح لمعنى تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة لأن الله جعلها ركنا من أركان الإسلام، وتؤتي الزكاة وإيتاء الزكاة أيضا من أركان الإسلام، وتصوم رمضان وتحج البيت، فهذه الأركان الخمسة، يعني أن تقوم بأداء الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة تحققها حتى تكون مسلما. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ولعل المراد بها أبواب الخير يعني فعل النوافل بعد ذكر الفرائض. قال: الصوم جنة. الصوم جنة، ومعنى جنة يعني وقاية ودرع حاجز ومانع من النار. ولهذا قال قائلهم: جزاء الصوم للصوام جنة، وتصفيد لمراد وجنة، فإن نبينا قد قال فيه: ألا صوموا فإن الصوم جنة، يعني أنه وقاية من عذاب النار، لأن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وجعل جزاء الصوم خاصا به، كما قال سبحانه في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يعني يجزيه عن الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، قال الله فيه: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإنما كان هذا الثواب للصوم لأنه في غالبه من العبادات التي يبعد الناس فيها عن الرياء، حيث لا يعلم الناس حال الإنسان صائما أو غير صائم إلا إذا تحدث أو تكلم بذلك. أما ما دام ساكتا صامتا فإنه يبعد بفعله عن الرياء، ولهذا كان الصوم من أفضل الأعمال. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومعنى تطفئ الخطيئة يعني تمحوها وتزيلها، تمحوها وتزيلها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الصدقة في المال الذي يتصدق به الإنسان جعل فيه ثوابا يمحو به الخطايا. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، يعني أيضا من أعمال الخير. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن صلاة الليل من أفضل القرب ومن أفضل الأعمال قال تتجافى جنوبهم، أي تبتعد وترتفع. والجنوب كناية عن الأشخاص، عن المضاجع، جمع مضجع وهو محل النوم، وهو تعبير عن القيام بالليل. يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي يقومون للعبادة وللصلاة وللدعاء، وهم يريدون بذلك خوف عذاب الله وطمعا في رحمة الله وفي رضاه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فإن الله قد أعد لمن كان هذا حاله ممن يقوم الليل وممن يتصدق وينفق في سبيل الله، أعد لهم ما يخفى على الأعين وما لا تدركه الأعين، والمراد به الجنة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن ما أعده الله لأهل الجنة فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي ثوابا للأعمال التي كانوا يقدمونها في الدنيا. هذا كله لبيان فضل قيام الليل، وأن قيام الليل من أجل الأعمال التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هو رأس الأمر أن يؤدي الإنسان الإسلام وأن يعتقد الإسلام وأن يعمل بشعائر الإسلام. قال وعموده الصلاة، ولعل المراد بالإسلام هنا الشهادتين أو الشهادتان، الإقرار بالشهادتين ظاهرا وباطنا، واعتقاد ما تدل عليه الشهادتان من إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ومن إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالإله المستحق للعبادة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله إلى الأمة، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال وعموده الصلاة، يعني عمود هذا الدين، ولهذا من أداها أو من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. وذروة سنامه الجهاد، يعني وأعلى مراتب الإيمان الجهاد في سبيل الله، ذلك لأن الإنسان يشري نفسه في سبيل الله، لأن الغرض منه إعلاء كلمة الله، والغرض منه إقامة هذا الدين وانتشار هذا الدين، ولذلك كان الجهاد في سبيل الله من أبرز أعمال الأمة الإسلامية، لأن في ذلك محافظة على دين الله، وفي ذلك إعزاز لدين الله، وفي ذلك إظهار لدين الله، والأصل فيه مجاهدة الكفار. ولما كان من أهم أعمال المجتمع المسلم الجهاد في سبيل الله أناطه الله تعالى، يعني الجهاد بإمام المسلمين هو الذي يأذن به ويدعو إليه ويسير الجيوش لمصلحة الإسلام والمسلمين، ولم يترك أمر الجهاد لغير الإمام، فإنه ليس لإنسان أن يخرج ليجاهد بغير إذن إمامه وبغير إذن أبويه، فقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويستأذنونه في الجهاد، فكان يسألهم، يسأل الواحد فيهم أبواك حياني أو أحدهما، فإن قال نعم يقول له استأذنت أبويك، فإن لم يأذن الأبوان فلا يجوز لهذا الإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز الجيوش وأمر الناس بالجهاد، أول عمل يعمله قبل أن يغادر البلد كان يستعرض الجيش، فيأذن لمن هو أهل، ومن لم يكن أهلا للجهاد كان يرده ولا يأذن له. وما عرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يقاتل بغير إذن من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الهدف هو معرفة متى يسير الإمام الجيوش، وفي أي غرض وهدف يقاتل المسلمون، خصوصا وأن المسلمين قد فتحت عليهم أبواب الفتن، وقد يظن بعض الناس أن القتال في هذه الجبهة أو في هذا الاتجاه من الجهاد في سبيل الله، والواقع أنه على خلاف ذلك، لأن نية الجهاد يعني تتنازعها أهواء وتتنازعها أغراض. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل يعني لأسباب دنيوية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ذاك في سبيل الله، وما عداه فليس من سبيل الله، ولا يثاب الإنسان عليه، بل قد يأثم، فإن من الناس من يخرج للجهاد في سبيل الله أو يخرج للقتال ويظن الناس أنه للجهاد في سبيل الله لكن مصيره إلى النار. يقول قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت الحديث النكرة تدلت على العموم، وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من العام المخصص؟ السؤال غير واضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. السؤال يقول النكرة أي نكرة هذه؟ في كلمة عين هي أصلها رأت عين، أصل الجملة رأت عين أو ما رأت عين، فأين العموم الموجود؟ هنا ما في عموم. كون النبي صلى الله عليه وسلم أري الجنة هذا رآها في عالم غير عالم الدنيا، ها؟ والحديث بقوله فيها ما لا عين رأت يعني في الدنيا، وإلا فإن بعض الناس يعني بعد الوفاة أطلعهم الله تعالى على ما في الجنة كالشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر تطوف بالجنة، والإنسان إذا مات وأدخل القبر وكان من أهل العمل الصالح تفتح له كوة ويقال له ويرى منزله من الجنة، وهذا كله بعد الدنيا. وقوله في هذا الحديث إن ما لا عين رأت يعني يقصد به من كان في الدنيا، وهذا ما يظهر لي والله أعلم. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بمجموع هذا كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني تجنب مزالق اللسان، فإن اللسان يسوق صاحبه ويدفع بصاحبه إلى المزالق، وربما قال كلمة أبعدته عن الجنة، وربما قال كلمة هوت به إلى النار 70 خريفة، إلى غير ذلك مما جاء في مسائل اللسان. وأن الإنسان يتبرى من لسانه، وأن الجوارح كلها تستعيذ بالله من اللسان، لأن بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد. ولهذا لما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن آثار اللسان، وهل الناس مؤاخذون بآثار اللسان، نبهه النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها يعني شديدا، كأنه يقول له يعني فقدت حياتك. وهذه العبارة إنما تقال من أجل التنبيه. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني غالب ما يؤاخذ الناس عليه من الأعمال هو اللسان، وغالب ما يؤدي بالإنسان إلى المهالك هو اللسان، لأن الله تعالى يحاسب الإنسان على ما يتكلم، ولأن الإنسان إذا لم يحسن التفكير والتنبيه والالتزام بما يتكلم به فإنه يسوقه ذلك إلى النار. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه من فلتات اللسان، وأن على المسلم أن يضبط حاله من خلال ضبط لسانه، وأن يتجنب عثرات اللسان بكثرة الكلام، وأن الإنسان كلما ابتعد عن الكلام كلما كان أسلم وكلما كان أصول له من الوقوع في المهالك. هذا مجمل ما جاء به الحديث. وقد علق الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله على هذا الحديث تعليقات متنوعة، بدأها بالكلام على الجانب الصناعي في هذا الحديث، من حيث الكلام على سنده، وأن هذا الحديث مما تفرد به وبروايته الإمام الترمذي، وساقه من طريق تكلم الناس في بعض رواته، وتكلم الناس في مسألة اتصال سنده على النحو التالي. قال: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، يعني في المسند، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، يعني الثلاثة من أصحاب الكتب الستة، من رواية معمر يعني ابن راشد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذه العبارة كثيرا ما ترد في كتاب الإمام الترمذي، بل إن الترمذي يكاد ينفرد باستخدامها، ومعها عبارات أخرى بقوله: هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن غريب، وهذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح غريب. كل هذه استخدامات الترمذي وقد تتبع أهل العلم ومن اشتغل بدراسة علوم الحديث هذه المصطلحات، وبدأوا يبينون مراد الترمذي فيها. وأول من عرض لذلك هو الإمام ابن الصلاح في كتابه مقدمة في علوم الحديث، حيث خلص إلى أن المحدثين منذ زمن الترمذي فمن بعده إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، من حيث القبول والرد، إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. للصحيح وللضعيف. وهذا التقسيم استقر عليه أهل الاصطلاح، لكن أشكل عليهم ما الفرق بين الصحيح والحسن، وحاول بعضهم كالإمام الخطابي ومن بعده أن يوجدوا الفرقة، حيث جعلوا الصحيح ما توافر فيه شرط تمام الضبط زيادة على الضبط والعدالة، يعني ما رواه الثقات، وعدوا الحسن هو ما رواه العدل خفيف الضبط، ما تفرد به العدل خفيف الضبط. ولذلك جعلوا الفرق بين الصحيح والحسن يتفاوت في شرط من 6 شروط، حيث لا بد أن يتوافر في الصحيح والحسن شرط اتصال السند، وشرط عدالة الرواة، وشرط ضبط الرواة، وشرط عدم الشذوذ، وشرط عدم العلة. إلا أن هذا الشرط، يعني تمام الضبط، يعني قد يكون متفاوتا، فجعلوا ما وصل حد الأعلى منه وسموه بالحديث الحسن لذاته، وما كان دون الحد الأعلى مما اعتضد من رواية الضعيف الضبط، من رواية خفيف الضبط أو سيء الضبط، إذا توبع يسمون حديثه إن كان في أصله ضعيف لكنه بالمتابعة يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وتنازع أهل العلم في هذه المرتبة ما بين مشدد وما بين متساهل، كل ذلك رغبة في تحقيق أو في فهم مصطلح الإمام الترمذي. واستشكل أهل العلم منذ الإمام ابن الصلاح، ولا يزال الاستشكال أو الإشكال قائما إلى هذه الأيام، يعني ما يزيد على 1200 سنة، وعلماء الحديث يناقشون هذه القضية مستشكلين قول الترمذي هذا حديث حسن، خصوصا إذا كان قد قيده بالصحة، أو قيده بالغرابة والصحة، أو قيده بالغرابة، لأنه قد استقر أن الحسن قسيم للصحيح، فكيف يجمع بينهما؟ والجمع بينهما من باب الجمع بين المختلفين إن لم يكن بين المتضادين. وإذا أضيف إليه أيضا الغرابة كان ذلك يعني زيادة في الإشكال، لأن بعض المحدثين حاول أن يوجد تفسيرا لقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قالوا إذا كان الحديث يروى من طريقين، أحد الطريقين توافرت فيه شروط الصحة، وأحد الطريقين فقد شرط تمام الضبط، فيسمون الأول صحيح ويسمون الثاني حسن، فمعنى حسن صحيح يعني هذا الحديث حسن وصحيح، حسن من طريق صحيح من طريق. لكن يرد على هذا إشكال، وهو أن أهل العلم إذا روي الحديث من طرق وأحد الطرق صحيحة حكموا على الباقي بالصحة، حكموا على الباقي بالصحة، ومن هنا جاء تقسيمهم الحديث الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. والصحيح لغيره أصله حسن، لكنه لما توبع وعضد ارتقى إلى درجة الصحة، فلم يبق لقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح على هذا المعنى فائدة. بل صنيع الإمام مسلم رحمه الله واضح في هذا الباب، فإنه يورد ويصدر الباب بالأحاديث التي توافرت فيها شروط تمام الضبط، ثم بعد ذلك يسوق الحديث من طرق يكون فيها بعض الرواة في خفة الضبط، وبعض الرواة يعني تكلم في ضبطه، لكنه لما توبع عضد روايته أو عضدت روايته برواية الثقات فارتقت إلى درجة الصحة. هذا أحد الإشكالات التي بقيت. وذهب بعضهم قالوا إن قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح يعني هذا الحديث حسن أو صحيح على مرتبة الشك. قالوا لأن يعني الإمام الترمذي ربما تردد في بعض الرواة هل هو ثقة أو ليس بثقة، فقال يعني إن ثبت أنه ثقة فهو صحيح، وإن لم يثبت أنه ثقة فهو حسن، فيكون معنى الحديث معنى المصطلح هذا حديث حسن أو صحيح. وهذا أيضا محل إشكال، لأن بعض أسانيد الحديث كلها رواتها من الثقات، فكيف يقال فيه حسن أو صحيح؟ والحديث جاء برواية واحدة ما جاء بروايتين، فيبقى الإشكال قائم. وهكذا كل من جاء من أهل العلم من علماء المصطلح سلم بهذا القول وبدأ يناقشه ويورد عليه ويجيب على الإيراد، حتى يعني تجمع من كلام الناس ومن كلام العلماء في قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني تجمع في ذلك أقوال كثيرة، حتى قال بعض المحدثين ممن درس أقوال السابقين قال إن قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب هو كقولهم المعنى في بطن الشاعر، يعني لا أحد يعرف إيش المراد به. لكن يعني أجريت دراسات، لأن مثل هذه الأقوال في الحقيقة ما ينبغي أن تدرس دراسة نظرية، بل الأولى أن تخضع للدراسة الاستقرائية، ثم تجمع هذه الأقوال وتحلل تدرس ليعرف أولا استخدام هذا المصطلح والمراد منه، وتطبق نتائج تحليل هذه الدراسة على أفراد الحديث. ومما جرى في هذه الدراسة أن كتاب الإمام الترمذي أحاديثه بلغت نحو من 4000 حديث، يعني أقل من 4000، 3956 أو 52 على اختلاف النسخ التي روي بها الكتاب. صنفت على النحو التالي: فيها 1641 حديث قال فيها الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وفيها 330 حديثا قال فيها الترمذي هذا حديث حسن غريب، وفيها نحو من 313 حديثا قال فيها الترمذي هذا حديث حسن، وفيها نحو 557 حديث قال فيها الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وفيها نحو 80 حديث أو أقل أو أكثر، يعني هي صنفت على أنها 103 حديث، لكن اختلاف النسخ ما قال فيه الترمذي هذا حديث صحيح. وفيها نحو 31 حديثا أو 18 حديثا، 18 حديثا قال فيها الترمذي هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح غريب. وفيها عدد من الأحاديث قال فيها الترمذي هذا حديث غريب. هذا التصنيف وهذا التقسيم مكن من دراسة الأحاديث التي